نبدأ بالزاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن فرغنا من دورة المواريث ومررنا على أبوابه وأحكامه ومسائله، فننتقل الآن بعد ذلك إلى قراءة كتاب الفرائض من كتاب زاد المستقنع لأبي النجا الحجاوي. زاد المستقنع في اختصار المقنع لأبي النجا الحجاوي عليه رحمة الله. شكرا، الله يجزاك خير. طيب، في قارئ؟ طيب، رتب. طيب، نشرع في ذلك. قال المصنف عليه رحمة الله: كتاب الفرائض. والفرائض جمع فريضة، وهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. الفريضة هي نصيب مقدر شرعا لمستحقه، والمراد بالفرائض العلم بقسمة الميراث. قال المصنف رحمه الله: وهي العلم بقسمة الميراث. ضع هذا بين قوسين، وهذا هو تعريف علم الفرائض، هي العلم بقسمة الميراث. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الفرائض، ثم انتقل إلى أسباب الإرث. قال: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. رقم هذه المسائل، وسبق شرحها: رحم يعني قرابة النسب، ونكاح عقد الزوجية، والولاء الذي هو العتق. هذه أسباب الإرث. ثم انتقل إلى الورثة فقال: والورثة ذو فرض، هذا واحد، وعصبة، هذا الثاني، ورحم، وهذا الثالث. إذن الورثة إما أن يكونوا أصحاب فروض، وإما أن يكونوا عصبة، أو يكونوا من ذوي الأرحام. وذوي الأرحام لا يرثون إلا عند عدم العصبة وعدم ذوي الفروض إلا الزوجين. إذن ذوي الأرحام لن يرثوا مع وجود عاصب، ولن يرثوا مع وجود صاحب فرض، باستثناء الزوجين، الزوج أو الزوجة. فإن ذوي الأرحام يرثون مع الزوج أو الزوجة بعد أخذ الزوج أو الزوجة فرضهما. قال المصنف رحمه الله: فذو الفرض عشرة. قال: فذو الفرض عشرة، وهم تقرأ يا شيخ؟ جاء الشيخ، تفضل. نعم، هذا الأول والثاني. نعم، وهذا الثالث والرابع. طيب، والمقصود بالأبوين هذا من باب التغليب، المقصود به الأب والأم، تغليب، ليس الأبوان الأب والجد، وإنما الأب والأم، يقال الأبوان كما يقال العمران، يراد أبو بكر وعمر، ويقال القمران، يراد بذلك الشمس والقمر، من باب التغليب. طيب، والجد والجدة هذا الخامس والسادس. نعم، والبنات وبنات الابن. نعم، وهذا السابع والثامن. نعم، والأخوات من كل جهة، هذا التاسع. طبعا الأخوات من كل جهة سيشمل ثلاث أخوات، لكن يجتمعنا في التاسع. من كل جهة يعني الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. نعم، والإخوة من الأم. نعم، العاشر هذا يعني الذكور. والأخوات من الأم دخلنا في قوله في التاسع، يعني الأخوات من كل جهة، واضح هذا؟ طيب، والإخوة لغير أم، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لا يدخلون هنا؟ يدخلون فين؟ يدخلون في الثامن ولا التاسع ولا العاشر؟ في التاسع. في التاسع قال الأخوات تأنيث، إذن يدخلون فين؟ فين؟ ولا ما يدخلون؟ لا يدخلون يا شيخ، لأن نحن نتكلم عن أصحاب الفروض. قال: فذو الفرض والإخوة من العصبات، فلذلك لا يدخلون أصلا. طيب، أكمل يا شيخ. فللزوج النصف. نعم، ومع وجود ولد أو ولد ابن، وإن نزل الربع. الربع خلاص، هذا فرضه، وعرفنا هذا، الزوج له النصف عند عدم الفرع الوارث وله الربع عند وجود الفرع الوارث. والمصنف عبر قال مع وجود ولد اكتب عندها أي للزوجة، مع وجود ولد مو له هو، للزوجة. طبعا هذا كلام تعرفونه لكن من باب التذكير فقط. نعم، مع وجود ولد أي للزوجة، ولد للزوجة فسيرث الربع. قال أو ولد ابن وإن نزل له الربع. طيب والزوجة؟ وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. نعم، ما هو نصف حاليه فيهما؟ مع عدم الولد أي هكذا، أي الربع، يمكن أن تكتب هذا إن شئت، أي الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده. أكمل يا شيخ الله. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن. طيب هذا الميراث الأول، عند كلمة السدس ضع رقم واحد، لأن الأب والجد له أكثر من ميراث، له أكثر من حال، فيرث السدس في حالة ما هي؟ قال يرث السدس بالفرض، يرث السدس بالفرض مع ذكور الولد، يعني إذا كان هناك ابن أو ابن ما يتكلم على البنت، مع ذكور الولد أو ولد الابن، يعني ابن وإن نزل. طيب الحالة الثانية، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن. هذا الحالة الثانية، التعصيب رقم اثنين، هذا الإرث الثاني للجد والأب، مع عدم الولد مطلقا وولد الابن مطلقا، لا ذكر ولا أنثى، سيكون عاصب فقط. طيب الحالة الثالث، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. هذا الثالث. إذن إذا كان هناك فرع وارث للميت، إذا كان للميت فرع وارث من الإناث كم للجد والأب؟ طيب لا خلونا نمشي، هو حقيقة في إذا كان هناك فرع وارث من الذكور بلاش الإناث، كم سيكون للجد؟ كم ميراث الجد؟ واحد، شيء واحد وهو السدس. وإذا كان ليس هناك أحد أبدا، ليس هناك ولد أبدا لا من الإناث ولا من الذكور، سيرث ميراث واحد، ما هو؟ أنه عاصب. إذا كان هناك للميت إناث فرع من الإناث فقط سيرث فرض وتعصيب، سيجمع الاثنين، سيجمع الأول والثاني. طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فصل، والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. طيب عند كلمة فصل اكتب في الجد والإخوة، هذا الفصل يتكلم فيه عن الجد والإخوة حتى تسهل المذاكرة. قال والجد لأب وإن على مع ولد أبوين. نعم، يعني إيش ولد أبوين؟ اكتب تحتها أو عندها أخ شقيق أو أخت شقيقة، أو أب، يعني أخ لأب أو أخت لأب، كأخ منهم، كأخ منهم. طيب قبل أن نكمل، لكن اكتب القاعدة هذه عشان نكمل على ضوئها، من غير صاحب فرض، اكتب في الحاشية في أي مكان، من غير صاحب فرض، نجعل لها شجرة، يعني من غير صاحب فرض شجرة تتفرع إلى اثنين، ما هم الاثنان؟ المقاسمة وثلث المال. إذن فوق العنوان من غير صاحب فرض، ثم نفرع هذه الشجرة إلى فرعين، الفرع الأول المقاسمة والثاني ثلث المال، ثلث المال اكتبها ثلث المال. طيب شجرة أخرى مع صاحب فرض، هكذا اكتب الكلام الذي يقول مع صاحب فرض والباقي أكثر من السدس، والباقي أكثر من سدس، من السدس، هذا العنوان. طيب سنفرع الشجرة إلى ثلاث حالات، ثلاثة فروع، الفرع الأول مقاسمة، والفرع الثاني ما هو؟ ثلث الباقي، زي ما مشينا هناك قلنا المقاسمة والثلث، نمشي بنفس الترتيب، المقاسمة ثم ثلث الباقي، سنعدل في الثلث إلى ثلث الباقي، والحال الأخير السدس. طبعا في حالة ثالثة، وش هي؟ إذا كان إذا كان مع صاحب فرض والباقي السدس فأقل، يصير له السدس. هذا هو ميراث الجد مع الإخوة. الحالة الثالثة ما هو؟ مع صاحب فرض والباقي السدس فأقل، والسدس فأقل يحتمل ثلاث صور: إما أن يبقى السدس فقط فيأخذه الجد، إما أن يبقى أقل من السدس فيأخذه الجد، يعني يأخذ الجد السدس وتعول المسألة، والثالثة لا يبقى شيء فيأخذ الجد السدس وتعول المسألة. الآن نكمل. قال: كأخ منهم. الآن هذه الصورة يشير إلى إيش؟ إلى أي الحالات؟ اسمعوا يا أخواني، الآن في الشجرة الأولى قلنا مع غير صاحب فرض إيش كانت الخيارات؟ المقاسمة رقمها أعطيها رقم واحد، المقاسمة واحد، والخيار الثاني ما هو؟ ثلث المال اثنين. ثم الخيار الثالث إيش في الشجرة الثانية؟ المقاسمة أربعة، اعتبر أربعة. ثم بعد ذلك ثلاثة، أخطأت، ثلاثة جزاك الله خير، المقاسمة يصير ثلاثة، بعد ذلك ثلث الباقي هذا أربعة، ثم سدس المال هذا إيش؟ هذا خمسة، ثم الصورة الأخيرة اللي قلنا السدس فأقل هذا يصير إيش؟ رقم ستة. الآن لما قال المصنف: والجد لأب، والجد لأب وإن على مع ولدي أبوين يعني أشقاء أو لأب كأخ منهم، يشير إلى حالة رقم كم؟ الواحد. إذن هنا يشير رقم واحد، أشر إلى ذلك، أكتب هذه رقم واحد، تساوي رقم واحد. طيب أكمل يا شيخ. فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، يعني أعطي ثلث المال. الآن يشير إلى الحالة رقم كم؟ اثنين. أكمل. ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. طيب، قال: ومع ذي فرض بعده، بعد إيش؟ بعد الفرض يقصد، ومع ذي فرض يأخذ بعد الفرض الأحظ. هو قال الأحظ طبعا لأنه ما قال يأخذ، قال الأحظ من مقاسمة، هذا الاحتمال الأول، أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. الآن أشار إلى الحالة الثالثة والرابعة والخامسة. طيب، ثم بعد ذلك قال: فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية. هذه إشارة إلى الحالة الكم؟ الصورة السادسة. طيب أكمل يا شيخ. قال: إلا في الأكدرية. وش هي الأكدرية؟ قلنا الأكدرية زوج وأم وهما تمامها، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، زوج وأم وأخت وجد، أخت وجد. في هذه الحالة وش الذي يعني كيف قسمنا المسألة هذه؟ قسمنا المسألة هذه، أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم الثلث، الثلث لعدم الجمع من الإخوة وعدم الفرع الوارث، وأعطينا الأخت النصف، أعطيناها فرض وهي لا يفرض لها إلا في هذه، وأعطينا الجد السدس، وجعلنا المسألة من ستة وعالت إلى تسعة. ثم بعد ذلك قاسمنا الجد مع الأخت، يعني بعد ما أخذت الأخت النصف وأخذ الجد السدس، وكان النصف بالنسبة النصف والسدس الذي هو نصيب الجد والأخت أربعة، فقسمنا الأربعة بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فقسمنا ضربنا الأربعة، صححنا المسألة اللي هي من تسعة ضربناها في ثلاثة 27، فمسألة الأكدرية تصح من 27 ويكون للجد ضعف مال الأخت. طيب أكمل يا شيخ. ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، بها أي بالأكدرية، لا يفرض ولا يعول لأخت مع الجد إلا في مسألة الأكدرية. إذن هذه الأكدرية صورة خاصة. نعم. وسميت أكدرية قالوا لأنها كدرت على زيد أصوله، وقيل غير هذا طبعا، قيل أنه لا، صاحب المسألة الذي هو اسمه أكدر، وقيل كلام كثير في هذا. نعم. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، وولد الأب إذا انفردوا معه يعني مع الجد كولد الأبوين، يعني كذلك إما إذا ما كان في صاحب فرض مقاسمة أو ثلث المال، وإن وجد صاحب فرض فيكون الخيار مقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. فهمت؟ يعني هذه المسألة الآن مسألة الجد والإخوة، عندما نقول جد والإخوة نقول الجد والإخوة، أي إخوة، أشقاء ولا الأب؟ صنف منهما، أي صنف منهما نفس الحكم، فهمت؟ أي صنف منهما انفرد، يعني جد مع إخوة أشقاء فقط نفس الحكم، جد مع إخوة لأب فقط نفس الحكم، جد مع الصنفين لا ما هو نفس الحكم. هذه راح يصير فيها إيش؟ يعني تحتمل دخول حالة المعادة، احتمال إن الإخوة الأشقاء يحتاجون للإخوة لأب فيدخلونهم في مزاحمة الجد لكن لا يدخلونهم في الميراث، هذه المعادة. واحتمال آخر إنهم لا يحتاجون إليهم فيصير نقسم مع الإخوة الأشقاء. طيب أكمل الآن، هو سيشير إلى مسألة المعادة. فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط تمام فرضهما. طيب قال فإن اجتمعوا فقاسموه، يعني الجد، هذه المعادة، اكتبوا عنوان لها المعادة. فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين يعني الأشقاء ما بيد ولد الأب، يعني إذن يقاسمون الجد ويدخلون إذا احتاجوا إليهم، ثم لكن لا يأخذون، انتهى. ثم قال الآن بدأ في مسألة، قال وأنثاهم يعني وتأخذوا، انتبهوا، وأنثاهم تمام فرضها وما بقي. هذه مسألة جديدة ترى، افصلوها بخط ولا شيء مائل ولا كذا. إذن ولد الأبوين في مسائل المعادة، ولد الأبوين سيأخذ ماذا؟ ما بيد ولد الأب، إلا في حالة، ما هي؟ أن يكون ولد الأبوين أنثى، فإذا كانت أنثى هل ستأخذ كل المال الباقي مع الجد؟ ستأخذ فرضها وتعطيهم الباقي. إذن لاحظوا، الإخوة لأب في مسائل الجد والإخوة، الإخوة الأب إذا وجدوا مع الإخوة الأشقاء من الأولى؟ الأشقاء، حتى لو احتاجوا إليهم في مسائل المعادة يحتاجون إليهم فقط في مزاحمة الجد، لكن لا يرثون. إذن الإخوة لأب لا يرثون مع وجود الإخوة الأشقاء الذكور، لأنها مسألة عصبة وهم أولى بالتعصيب من الإخوة لأب. لكن إن كانوا إناث يعني أنثى مثلا، فعند ذلك قد يرثوا. كيف يرثوا؟ تأخذ الأخت أو الأخت الشقيقة تأخذ فرضا له النصف وتعطيهم ما زاد، لأنهم عصبة في الواقع. بس هذا قال وأنثاهم، اكتبوا عنده، أي تأخذ أنثاهم تمام فرضها. وش هو تمام فرضها؟ وهو النصف لواحدة، تمام، وهو النصف للواحدة، وطبعا فرضها هذا هو النصف للواحدة والثلثان للثنتين فأكثر، لكنه لو الثلثان لأكثر من ثنتين، لكن انتبهوا لن يبقى للأخ لأب مع الثلثين شيء في مسائل الثلثين. لو كانت إذن باختصار مع الجد مع أخت شقيقة واحدة، ستأخذ الأخت الشقيقة فرضها وتعطي نصف وتعطيهم الباقي. إذا كان أكثر من أخت شقيقة نقول كذلك، ستأخذ الأختان الشقيقتان فرضهما اللي هو الثلثين، والمفترض أن الباقي يذهب للأخ والأب، لكن لن يبقى شيء في مسائل الثلثين، ما يبقى شيء. أكمل يا شيخ. وما بقي لولد الأب. نعم، بعد ذلك تفضل. أحسن الله عليكم. فصل. وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة. طيب. أو أخوات. طيب هذه أكتب عند الفصل في أحوال الأم، فصل في ميراث الأم أو أحوال الأم. قال وللأم السدس، ضعوا رقم واحد، هذا الفرض الأول للأم، متى؟ مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات اللي عبرنا عنها بجمع الإخوة. طيب والخيار الثاني؟ والثلث مع عدمهم، هذا رقم اثنين، ميراث الثاني للأم، الثلث مع عدم إيش؟ الولد أو ولد الابن أو جمع الإخوة. طيب الميراث الثالث، والسدس مع زوج وأبوين. طيب السدس مع زوج وأبوين، اكتبوا تحت كلمة السدس أي ثلث الباقي، أي ثلث الباقي، لأن تعبير المصنف بالسدس كأنه يفهم أنه فرضها السدس، هو لا، هي ثلث الباقي، لكن ثلث الباقي في هذه المسألة يساوي السدس، لكن حقيقة هي ليس لها السدس، فهمت عليه؟ يعني وافق ثلث الباقي سدسا. طيب أكمل إيش؟ هذا مع زوج وأبوين اللي هو زوج وأبو أم، هذه نسميها مسائل إيش؟ الغراوين، ويقال لها العمريتين، الغراوين لشهرتها من الأغر يعني الأبيض، ويقال عمر العمريتين لأن عمر قضى بها رضي الله عنه. نعم. والربع، والربع مع زوجة وأبوين. نعم. وللأب مثلاهما. طيب، والربع اكتب عند الربع أي ثلث الباقي. إذن السدس مع زوج وأبوين، إذا كان زوج وأب وأم فالمسألة من ستة، الزوج له نصف ثلاثة، والأب عفوا يصير الباقي إيش؟ ثلاثة. ثلث الباقي للأم واحد، والباقي للأب اثنين. ولهذا قال المصنف له السدس، لها السدس في هذه الحالة لأن ستأخذ واحد من ستة. قال والربع قلنا اكتبوا عندها ثلث الباقي في مسألة الزوجة مع الأبوين، لأن مسألة الزوجة مع الأبوين تكون من أربعة، واحد للزوجة ويبقى ثلاثة، ثلث الباقي لها واحد ثم يبقى اثنان للأب. فالواحد الذي لها في مسألة الزوجة يساوي ماذا؟ الربع. إذن وافق الربع لكن وليس ميراثه الربع هكذا. طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله عليكم. الله إياك. قال المصنف رحمه الله فصل في الجدة، هذا فصل في الجدة. نعم. ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. بالله رقم هؤلاء الجدات اللواتي يرثن، أم الأم واحد، أم الأب اثنين، أم أبي الأب ثلاثة. طيب أنا سأضيف رابعة الآن وأسألكم، ترث ولا لا؟ أم أبي أبي الأب لا ترث، لا ترث، واضح هذا؟ طيب سأعطيكم مثال ثاني، هو قال أم الأم، طيب أم أم الأم ترث، ترث، لأن المقصود بهؤلاء الثلاث، هؤلاء الثلاث وإن علونا بمحض الإناث. أم الأب، طيب ما رأيكم في أمي أمي أم الأب؟ آش سيد ترث، صح ولا لا؟ إذن الثلاث هؤلاء وإن علونا بمحض الإناث. طيب تفضل الشيخ. وإن علونا أمومة السدس. نعم. فإن تحاذين فبينهن. أيوة. ومن قربت فلها وحدها. طيب ما عندكم عبارة ساقطة هنا؟ ما فيها؟ أي لأنكم كلكم الآن تقرون نسخة واحدة ولا لا؟ طيب في بعض النسخ زيادة، فإن انفردت واحدة أخذته، فإن تحاذين فبينهن. علوما هذه الزيادة أصلا لا داعي لها، يعني نعم لا داعي لها، قال لها السدس فإن تحاذين، لكن إذا انفردت أخذت السدس، وإن تحاذين فبينهن. إن تحاذين كيف تحاذين؟ يعني جاءت أكثر من جدة في درجة واحدة، مثل الآن طالعوا في المسألة الآن عندنا واحد اثنين وثلاثة، لو اجتمعت الأولى مع الثانية تحاذين ولا لا؟ وإن اجتمعت الأولى مع الثانية مع الثالثة تحاذين ولا لا؟ لا ما تحاذين. إيش بكم أنت؟ الثالثة ما تحاذيهم، الثالثة يصير سيتحاذين الأولى والثانية فقط. طيب متى نخلي الثلاثة متحاذيات؟ مثلوا لهذا، أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب تحاذين الآن، فهمت علي؟ طيب أكمل يا شيخ. وترث أم الأب والجد معهما. ما عندكم ومن قربت فلها وحدها، يعني القربة تأخذ وحدها. نعم. طيب أم إيه وترث، وترث أم الأب والجد معهما. اكتب عند قوله معهما أي مع الأب والجد. إذن ترث أم الأب وأم الجد مع وجود الأب ومع وجود الجد، هذا المقصود، لأن العادة الأصل أنه من أدلى بوارث يحجبه، يعني الابن هو الذي أدلى به ابن الابن، ابن الابن أدلى إلى الميت بالابن، فإن وجد الابن حجب ابن الابن. لكن في والجد كذلك، الأب والجد، الأب إذا وجد حجب الجد، والجد يحجب الجد الأعلى. طيب الأب يحجب، أو الأب مثلا يحجب أم الأب؟ لا، وإن كانت هي أدلت به، هذا المقصود. وأم الجد كذلك، هي أدلت بالجد لكن لا تحجب، لا يحجبها، ولهذا قال ترث معهما أي مع الأب ومع الجد. طيب كمع العم، هكذا قال كمع العم أو كالعم. طيب كمع العم أو كالعم، يعني كما ترث الجدتان مع وجود العم، إذن ترث الجدتان اللي هي أم الأب وأم الجد مع وجود الأب ومع وجود الجد ومع وجود العم، يعني الجدة لا يحجبها إلا من الأم أو الجدة الأقرب. طيب وترث الجدة، وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس. نعم ثلثي السدس، لأنه لو كنا ثلاث جدات كل واحدة لها ثلث السدس، فإن كانت الجدة هذه إحدى الجدات لها قرابتين يعني تكون هي أم الأم وأم أب الأب مثلا، فترث ثلثي السدس. طيب أكمل الشيخ. فلو تزوج بنت خالته فجدته أم ولدهما. نعم وأم أم أبيه. نعم أبي الولد يعني، فترث بالقرابتين ثلثي السدس. من تزوج ابنة خالته فأبناؤه يعني ستكون جدته أم الأم، ستكون جدتين في نفس الوقت، لأنها ستصبح أم وأم أم أب كذلك. طيب أكمل الشيء. وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم أم أم أم وأم أبي الأب. نعم أم أمه أي أم ولدهما، الضمير يعود للولد، وأم أبي أبيه أي الولد. نعم فترث بالقرابتين. الآن سينتقل إلى ميراث البنات وبنات الإبن والأخوات. فضل الشيخ. قال المصنف رحمه الله: فصل. والنسخ فرض بنت وحدها. طيب قوله وحدها يعني بدون معصب وبدون مشارك. لاحظ الآن كتب الفقه يعني ما تفصل التفصيل اللي يفصلونه في الكتب الخاصة في الفرائض والمواريث، ولذلك قد تشكل مثل هذه الآن إذا قرأها الإنسان ما تنص على الشروط بالدقة، وإنما تعبر بتعبير يدل عليه. يعني عندما يقول والنصف فرض بنت وحدها، إيش يعني وحدها؟ خلاص وحدها يعني ما في بنت مشاركة، ما في ابن معصب لها، هذا المقصود. طيب إذن فرض بنت واحد، ضع رقم واحد عند البنت. أكمل يا شيخ. ثم لبنت ابن وحدها. طيب اثنين، هذا وحدها ما معنى؟ يعني لا في معصب لها ولا مشارك ولا فرع أعلى منها، وإذا كان في بنت أعلى منها ما سارت وحدها. طيب أكمل. ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها. ثلاثة لأبوين اللي هي الشقيقة أو لأب، أربعة، والمقصود عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب الآن سيذهب للثلثين. نعم بالترتيب، إشارة للترتيب. قوله ثم، النصف هو شيء للبنت، ثم لمن؟ بنت الابن، ويعني ثم معناه أنه ما راح ترث البنت الابن إلا بعد البنت. طيب أكمل الشيخ. والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبهن بذكر، إذا لم يعصبن بذكر. نعم معناه من الجميع اللي هم إيش؟ البنتان وبنتا الابن والأختان، فأكثر كل ذلك فأكثر. يعصبهن بذكر، اكتبوا عندها عند قوله بذكر مساوٍ، بذكر مساوٍ. نعم أو أنزل في بنات الإبن عند احتياجهن. إذن الذكر لابد أن يكون مساوي، مساوي فين؟ في البنت يكون مساوي، في الأخت يكون مساوي، الشقيقة في الأخت الأب يكون مساوي. طيب في البنت الإبن كذلك يكون مساوي، أو أنزل إن احتاجت إليه، أو أنزل في بنات الإبن إن احتاجت أو إن احتجنا. طيب أكمل الشيخ. نعم. والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت. نعم هذا السدس الآن دخل في أصحاب السدس، الآن شرع في أصحاب السدس، الأولى البنت. طيب أكمل الشيخ. ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين. طيب قال لبنت في السدس، قال والسدس لبنت فأكثر، بنت ابن فأكثر مع بنت، نكتب عندها واحدة وارثة للنصف، قال فأكثر مع بنت، وإحنا عرفنا أن البنت وحدها ترث النصف. ولأخت الثانية هذه فأكثر لأب، أخت لأب فأكثر مع أخت يعني واحدة وارثة للنصف، مع أختي لأبوين مع عدم معصب فيهما. بس نضيف هذا، نكتب عند البنت وعند عند كلمة البنت وعند كلمة أخت لأبوين نقول واحدة وارثة للنصف. إيه؟ طيب، فإن استكملنا، فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن وأنزل منهن. طيب، أو أنزل منهن عند الحاجة، عند الاحتياج. كيف عند الحاجة؟ يعني إذا كانت ستحجب إن لم يعصبها. قال أو هما سقط، مين اللي سقط؟ سقط إيش؟ بنت الابن. أي. طيب، أكمل الشيخ. وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. طيب، هذه الثانية من أصحاب السدس. أي نعم، مرت طبعا. والأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن فقط، ما في أنزل. نعم، تفضل. والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. هذا إيش نسميها مشايخ؟ والأخت فأكثر، سواء كانت شقيقة أو لأب، أكتب عندها شقيقة أو لأب، ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت، يعني وإن نزلت، يعني بنت أو بنت الابن، فأزيد. هذا الذي سميناه إيش يا مشايخ؟ العصبة مع الغير. العصبة مع الغير. طيب، أكمل. والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات. تفضل الشيخ. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس. نعم. والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. طبعا بشرط، وقولهم من ولد الأم، ولد الأم يشمل الأخ لأم والأخت لأم، بشرط طبعا عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب، نكمل يا شيخ. فصل في الحجب. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل في الحجب. تسقط الأجداد بالأبي والأبعد بالأقرب. نعم. والجدات بالأم. نعم. وولد الابن بالابن. نعم. وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب. نعم. وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين. بهم بما سبق، اللي هو الابن وابن الابن والأب. طيب، أكمل إيش. وبالأخ لأبوين. نعم. وولد الأم بالولد وولد الابن وبالأب وأبيه. نعم. ويسقط به كل ابن أخ وعم. وقوله وولد الأم بالولد، يعني يسقط بالولد، هذا الولد ما هو ذكر شرط، يعني بالولد ذكرا أو أنثى كالابن والبنت. قال وبولد الابن، مثل ابن الابن وبنت الابن كذلك. طيب، أكمل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب العصبات. نعم. وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة. نعم. أكمل التعريف. ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. أيوة، هذا ضعوا هذا بين القوسين. إذن العصبات، العصبة لغة من العصب وهو الشد، فيشبهون القرابة العصبة كأنهم يعني شيء معصوب يشد الرجل. قال وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. لأخذ المال بجهة واحدة، إيش يعني أخذ المال بجهة واحدة؟ وش هي الجهة الواحدة؟ وش هي؟ العصوبة. العصوبة. طيب، ليش يقول هذا؟ يريد أن يخرج من يأخذ المال بجهتين، كما لو كان الوارث مثلا في مسائل الرد، لو كان الوارث صاحب فرض، فهمت؟ مات الميت وترك بنتين، المال لمن سيذهب؟ للبنتين. كيف سيرثنا؟ يرثنه بجهة واحدة ولا بجهتين؟ ليش الجهتين؟ سيأخذنا الثلث فرضا والثلثين فرضا والثلث الباقي لا متعصيب ردا. طيب، أكمل يا شيخ. طيب، فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل. نعم. ثم الأب ثم الجد وإن علا. نعم. مع عدم أخ لأبوين أو لأب. نعم. ثم هما ثم بنوهما بنوهما أبدا. نعم. ثم عم لأبوين بنوهما أبدا، يعني وإن نزل. ثم عم لأبوين الشقيق. نعم. ثم لأب. نعم. ثم بنوهما كذلك. كذلك أي لأبوين ثم لأب. نعم. ثم أعمام أبيه لأبوين. أي انتبهوا هنا، انتبهوا هذه المسألة. ثم أعمام أبيه لأبوين. إحنا قلنا العم يكون قريب ويكون بعيد، قد يكون بعيد، صح ولا لا؟ العم المباشر أو العم الأعلى. العم الأعلى كان يكون عم الأب، وفي أبعد منه عمي الجد، صح ولا لا؟ والأبعد منه عم جد الجد، واضح هذا؟ طيب الآن كيف نورث؟ لو كان عندنا ميت مات ترك عما مباشرا وعما أبعد اللي هو عم الأب، مين اللي يرث؟ من العاصب الآن فيهم؟ العم المباشر. طيب يمشوا معي، ما ترك عم مباشر، ترك عما أبعد وترك ابن عم مباشر، فهمت المسألة؟ فمين أقرب الآن؟ ابن العم المباشر هو الأقرب ولا لا؟ أي هو الأقرب. يعني معناه افهموا الترتيب كالتالي: نبدأ بالعم ثم ننتقل إلى أبنائه، ثم ننتقل للعم الأبعد منه ثم لأبنائه، ثم ننتقل للعم الأبعد ثم لأبنائه، فهمت علي؟ حتى تعم القبيلة كلها. ولهذا معرفة النسب في القبائل، معرفة أحد الأقارب مهم جدا، لأنه قد يكون فلان هذا تلتقي معه في مثلا ابن خامس، فهمت علي؟ فيكون هو أقرب عاصب لك إذا لم تترك إلا صاحب فرض، فهمت المسألة ولا لا؟ طيب إذن العم الأقرب هو الذي سيرث وسيليه من؟ وسيكون ابن العم الأقرب مقدم على العم الأبعد، وابن العم الأبعد مقدم على العم الأبعد منه. طيب أكمل الشيخ. ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب. نعم. ثم بنوهم كذلك. نعم. ثم يعني. أعمام جده ثم بنوهم كذلك. نعم. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. نعم. فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين. نعم. وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. نعم. ومع الاستواء يقدم من لأبوين. ومع الاستواء يعني في الدرج يقدم من لأبوين. إذن إيش هو التقديم الآن؟ قال إيش؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه. طيب وبعدهما التقديم بالقوة تجعلها. نعم تفضل. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. إذن ورث المعتق اكتب عندها ولو أنثى، وقلنا لي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ثم عصبته اكتب عندها أي عصبة المعتق بالنفس، عصبة المعتق بالنفس. طيب أكمل الشيء. أحسن الله عليكم وإياك. قال المؤلف رحمه الله: فصل. هذا في العصبة بالغير. نعم. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليهما. بالله رقموا هؤلاء: الابن واحد، ابنه اثنين، الأخ لأبوين ثلاثة، الأخ لأب أربعة، مع أختي يحيى مع أخته يعني مع أخت كل واحد منهما مثليها. تفضل. كيف عصبة الذين عصبة المعتق بالنفس؟ يعني الآن مات الميت، نبحث عن عاصب، هب أنه عنده مثلا صاحب فرض، أخذ صاحب الفرض فرضه، عنده بنت أخذت النصف، النصف الثاني فين نذهب به؟ نبحث عن عصبة، وبحثنا إلى جد بعيد، ابن عم بعيد كذا، ما وجدنا، فوجدنا معتق أعتق الميت هذا، فنعطي الميت هذا، نعطي المعتق هذا الذي أعتق الميت، هذا هو بالولاء، لأن المعتق هو من العصبة، هو آخر واحد في العصبة، صح ولا لا؟ طيب هب أننا ما وجدنا المعتق، ما وجدنا المعتق، معتق ميت، فنعطي عصبة المعتق بالنفس. منهم عصبة المعتق بالنفس، أول واحد ابنه، ثم أباه، ثم جده، ثم إخوانه، ثم بني إخوانه، ثم أعمام المعتق، فهمتوا المسألة؟ هؤلاء عصبة بالنفس. طيب أكمل. وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. نعم، بقية العصبة ما ترث أخواتهم، يعني مثلا ابن الأخ لا يعصب أخته، أخته غير وارثة، العم ما يعصب أخته، ابن العم ما يعصب أخته، لأن أختهم ليست، أخواتهم ليست وارثات. تفضل الشيخ. وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. والباقي لهما تعصيبا، معناه أنه من ورث بقرابتين نورثه، هو ابن عم وهو في نفس الوقت الزوج، فيرث ميراث الزوج ويرث ميراث ابن عم. طيب أكمل الشيخ. ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة. نعم. ويسقطون في الحمارية، يعني يسقطون العصبة في المسألة الحمارية اللي تسمى المشركة والمشتركة، واضح هذه ومرت معنا، وهي مكونة من زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. الزوج أخذ النصف والأم أخذت السدس لأنه في جمع إخوة، والإخوة لأم لجمعهم كم يرثون؟ الثلث. صار عندنا شوف نصف وسدس وثلث، إيش يطلع هذا؟ نصف وثلث وسدس، المسألة من ستة اعتبروها الآن، إيش يبقى؟ نصف ثلاثة، سدس واحد، أربعة صارت، والثلث حق الإخوة لأم اثنان، غلقت التركة. بقي الإخوة الأشقاء عصبة، ليس لهم، لم يبقى شيء حتى نعطي إياه. تذكرون المسألة هذه، وقلنا مذهب الإمام أحمد ما هو؟ أنهم يسقطون. الآن قال المصنف ويسقطون أي العصبة في الحمارية، وقلنا مذهب مالك والشافعي هو التشريك، وهذا هو قضاء عمر الأول والثاني، قضاء عمر الأول الذي قال به أحمد، وقضاء عمر الثاني هو الذي قال به الشافعي ومالك، وهو تشريكهم. وسميت الحمارية، واليمية قيل لها أيضا، لأن والحجرية كذلك، لأن عمر لما قضى في الأول في العام الأول بهذا القضاء ما اعترضوا، في السنة الثانية حصلت نفس المسألة فاعترض، لما أسقط الإخوة الأشقاء اعترض الأشقاء وقالوا هب أن أبانا حمارا أو حجرا ملقى في اليم، ألسنا إخوانه لأمه؟ فورثهم على أنهم إيش؟ إخوان أشقاء ولا إخوة لأم؟ إخوة لأم. معنى انتبهوا، سيرثون مع الإخوة لأم الثلث ويشتركون فيه معهم بالسوية، ذكرهم كأنثى. معنى لو كان الإخوة الأشقاء مكونين من أخ وأخت، هل نقول الأخ يفضل الأخت؟ لا، مثلا، لأنه الآن هو يرث كأخ لأم، والأخت هذه الشقيقة ترث كأخت لأم. فهمت المسألة؟ طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.